بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالرسالة التي سنقرأها إن شاء الله كما هو معروف للجميع رسالة الرد على الجهمية، على الزنادقة والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأوله على غير تأويله. فالرسالة لإمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وإمام أهل السنة كما هو معروف امتحن بهؤلاء الزنادقة والجهمية ووقف لهم المواقف المشهودة وصمد أمامهم، ثبت أمام الحق حتى نصر الله به الحق وأهله وقمع به أهل البدع، فهو إمام أهل السنة يقتدى به رحمه الله. صبر يوم المحنة لما ابتلي في مسألة في القول بخلق القرآن، فوقف وصبر على الحق ثابتا صامدا صمودا الجبل لا يلين إلى أهل البدع، حتى قال العلماء إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صبر يوم الردة، وإن الإمام أحمد بن حنبل صبر يوم المحنة. وهذه الرسالة وهي رسالة الرد على الزنادقة والجهمية رسالة عظيمة افتتحها المؤلف بخطبة عظيمة ما زال العلماء يقتبسون منها وينقلونها في كتبهم كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه رسالة ثابتة للإمام، وأنه كتبها رحمه الله ورضي عنه، لكن بعض الناس بعض أهل البدع في القديم والحديث يشككون في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، وما ذاك إلا زيغ في قلوبهم، لأنهم يريدون أن لا تثبت هذه الرسالة حتى يثبت باطلهم، لأن هذه الرسالة شهب مرمية عليهم على أهل البدع، فلا يريدون أن تثبت هذه الرسالة حتى يبقى باطلهم وضلالهم وزيغهم، فلهذا يشككون في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ورسالة ثابتة أثبتها العلماء والأئمة ونسبوها إلى الإمام، نسبها القاضي أبو يعلى ومن علماء الحنابلة، وقال إن الخلال أثبتها، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حسبك به أثبت هذه الرسالة للإمام في مواضع من كتبه المتعددة، في رسالة البيان تلبيس الجهمية، وفي تفسير هو الله أحد، وفي غيرها من كتبه المتعددة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل أكثرها في كتبه، ولا سيما في بيان تلبيس الجهمية، نقل هذه الرسالة كلها ونثرها في كتبه وعلق عليها، نقلها وعلق عليها، نقل أغلبها أكثر نصوصها، ونقل الخطبة أيضا، وكذلك العلامة المقيم أثبتها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وغيرهم من أهل العلم. والرسالة طبعت طبعات، لكن في ظني أن أحسن طبعات اللي طبعت طبعها التي حققها فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه، فإنه وجد مخطوطة لهذه الرسالة مع مطبوعتين، وقابلها وقدم بمقدمة أثبت فيها أن هذه الرسالة للإمام أحمد، وبين فيها بيانا واضحا، نقل فيها نقول عن الأئمة القاضي أبي يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذه الرسالة للإمام أحمد. فاستحسن أن نقرأ هذه المقدمة التي تثبت هذه الرسالة للإمام أحمد، حتى لا يكون هناك مجال للشك، لأن هناك جهمية ومعتزلة موجودون في كل زمان، هناك جهمية في هذا الزمان ومعتزلة وأشاعرة يشككون في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. ولا نزال نسمع من كثيرا من الرسائل، كثيرا من الكتب، كتب أهل السنة، لا يزال بعض الناس يشكك فيها. نسمع أن رسالة فلان من الأئمة لم تثبت إليه وكذا، وفلان وفلان، وهذا لأنهم لا يريدون أن تثبت هذه الكتب التي فيها رد لباطلهم. نقرأ على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في ترجمة خضر بن مثنى الكندي من طبقات الحنابلة قال: نقل عن عبد الله بن إمامنا أحمد رضي الله عنه أشياء، منها الرد على الجهمية فيما قرأته على المبارك بن عبد الجبار عن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي بكر الخلال. قال أخبرني خضر بن مثنى الكندي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال أبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد. لفظ الجلالة تفخم إذا سبقها ضم، وإذا سبقها كسر ترقى. عبد الله ترقى عبد الله عليه الله فخر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال أبي: بيان ما أنكرت الجهمية أن الله تعالى كلم موسى. فقلنا لهم: لما أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيء فعبر إنما كون شيئا إنما كون شيئا فعبر عن الله عز فعبر عن الله عز وجل، وخلق صوت فأسمع، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان. هذا من شبههم كما سيأتي في بيان الرسالة. قالوا إن الله لا يتكلم ولا يتكلم، وإنما كون شيئا فتكلم، يعني خلق شيئا. كون، يقولون الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق والعياذ بالله، جعلوا كلام الله الذي يوصفهم صفاته مخلوق. قالوا: إنما كون شيئا فتكلم، وخلق شيء صوتا فأسمع، أما هو لم يتكلم، وهذا باطل من أبطل الباطل. الله تعالى تكلم بصوت، بحرف وصوت، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، كما قرر ذلك أهل السنة. فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أو إني أنا ربك؟ فمن زعم كما زعمت الجهمية أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إنني أنا الله رب العالمين، لا يجوز أن يقول إنني أنا الله رب العالمين. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. يعني إن الله تعالى قال لموسى: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وقال الله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فعلى قول هؤلاء الملاحدة، إذا كان كلام مخلوق يكون المخلوق يقول لموسى إني أنا ربك، هل المخلوق يقول لموسى؟ هل يستطيع أحد أن يقول لموسى إنني أنا الله إنني أنا ربك؟ نعم. لا يجوز أن يقول إنني أنا الله رب العالمين. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: واصطنعتك لنفسي. وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا منصوص القرآن. وأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، فكيف بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، والترجمان هو الشخص الذي ينقل كلام من لغة إلى لغة يقال له ترجمان. ما منكم من أحد سيكلمه ربه ليس بينه وبين الترجمان. المعنى أن الله تعالى سيكلم كل أحد ليس بينه وبينه واسطة، ما في واسطة يترجم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه الترجمان. قال ترجمان فيها لغات، ترجمان وترجمان وترجمان. قال بعض فيها لغة الرابعة ترجمان بضم تاء والجيم وفتح التاء والجيم، هذه اللغتين. واللغة الثالثة ترجما بفتح التاء وضم الجيم، ثلاث لغات. قال بعضهم في لغة رابعة وهي ضم التاء وفتح الجيم، مع هذا ما يغلط أحد في قراءتها. نعم. وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس قال الله تعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أتراها أنها قالت بجوف وشفتين ولسان ولسان؟ والجوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله أنطقها كيف شاء؟ وكذلك تكلم الله كيف شاء من غير أن يقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان، وذكر الرسالة بطولها. يعني أن هذا الرد على هذه الشبهة قولهم إن الله لو تكلم للزم أن يكون له جوف ولسان وشفتين، فالإمام رد عليهم بأن هناك بعض المخلوقات تتكلم وليس لها لسان ولا شفتين، وإذا أمكن هذا في بعض المخلوقات فإمكان ذلك الخالق من باب أولى. فالجلود تشهد يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنة والألسن والأيدي، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكذلك أيضا السماوات والأرض نطقتا، قال الله لا ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وثبت أيضا تسبيح الحصى بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، والطعام سبح بيده عليه الصلاة والسلام، والجذع حن، وليس له لسان ولا شفتين. هذه الشبهة باطلة. نعم. هذا ما ورد في ترجمة خضر بن مثنى الكندي من الطبقات، وهو صريح في أن هذا الكتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل، لأنه يقول إيش هنا؟ يقول القاضي أبو حسين محمد بن في ترجمة خضر بن مثنى قال نقل عن عبد الله، نقل عن عبد الله ابن إمامنا رضي الله عنه أشياء منها الرد على الجهمية فيما قرأته على المبارك ابن عبد الجبار عن إبراهيم عن عبد العزيز أبي بكر الخلال قال أخبرنا خضر بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد، فسند متصل. نعم. وهو صريح في أن هذا الكتاب رد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل، وهو الذي صرح به غير واحد من أهل العلم. فإن قيل إن خضر بن مثنى مجهول فلا تليق نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد ما دام الأمر كذلك، فالجواب كما يستفاد من اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا شبهة لبعضهم، بعضهم طعن في السند، قال السند فيه مجهول، خضر بن مثنى غير معروف مجهول. الجواب كما سيأتي. الجواب كما يستفاد من اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية من وجوه: أولا أن خضر هذا ليس بمجهول، قد عرفه الخلال وروى قد عرفه الخلال وروى عنه كما روى كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن أصحابه وأصحاب أصحابه، فلا يضره جهالة غيره له. ثانيا فلا يضره جهالة غيره له. إذن الخضر هذا أو الخضر لا ليس بمجهول، لأن الخلال يعرفه. نعم. ثانيا أن الخلال قال في هذا الكتاب كتبته من خط عبد الله بن أحمد وكتبه عبد الله من خط أبيه، فالظاهر أن الخلال إنما رواه عن الخضر لأنه أحب أن يكون متصل السند على طريق أهل النقل، وضم ذلك إلى الوجادة. والخضر كان صغيرا حين سمعه من عبد الله لم يكن من المعمرين مشهورين بالعلم، ولا هو من الشيوخ. وإذن هذا جواب آخر، وهو أن الخلال وجده بخط عبد الله بن أحمد، فالخلال وجد الرسالة من كتبه من خط عبد الله بن أحمد، وعبد الله بن الإمام كتبه من خط أبيه، فالخلال يكون رواه عن الخضر بالسند، وعنده الوجادة ووجد في خط عبد الله فاستمع له الأمران السند والوجادة. نعم. ولا هو من الشيوخ وقد روى الخلال عنه غير هذا في جامعه فقال في كتاب الأدب من الجامع دفع إلي الخضر بن المثنى بخط عبد الله بن أحمد أجاز لي أن أرويه عنه وذكر بعض ما روي عنه وقال أبو بكر الخلال كتاب الرد على الجهمية كله في كتاب السنة الذي جمع فيه نصوص أحمد وكلامه على منواله جمع البيهقي في كتابه الذي سماه جامع النصوص من كلام الشافعي وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عالم. ثالثا احتجاج أهل العلم به على أساس أنه للإمام أحمد بن حنبل. إذن الجواب على الشبهة وأن الخضر هذا مثنى مجهول الجواب بثلاث أجوبة. الجواب الأول أنه ليس بمجهول قد عرفه الخلال. الجواب الثاني أن الخال نفسه وجد الرسالة من خط عبد الله بن أحمد ورواها بالسند عن الخضر اجتمع له الأمر. الأمر الثالث أن العلماء والأئمة أثبتوا هذه الرسالة ونسبوها للإمام أحمد فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وحسبك بهؤلاء الأئمة عدالة وثقة. نعم. ثالثا احتجاج أهل العلم به على أساس أنه للإمام أحمد بن حنبل فقد احتج به القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل بما نقله منه عن أحمد وذكر ابن عقيل في كتابه بعض ما فيه عن أحمد ونقله عن أصحابه قديما وحديثا ونقل منه البيهقي وعزاه إلى أحمد وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد ولم يسمع عن أحد من متقدمي أصحابه ولا متأخرهم طعن فيه. هذا خلاصة ما دافع به الإمام ابن القيم عن نسبة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية إلى إمام أهل السنة إلى إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقد رجعنا مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية فوجدنا فيها من التصريح بأنه للإمام أحمد من ناحية ومن الاعتماد عليه من ناحية أخرى ما نوضح منه للقراء ما يلي. أولا قال في تفسير سورة الإخلاص في الطبعة المنيرية بعد ذكر كثير من السلف أنهم يعلمون معنى المتشابه قال وقول أحمد فيما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وقوله عن الجهمية أنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه ثم تكلم على معناها دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه وأن المذموم تأويله على غير تأويله. فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده وهو التفسير في لغة السلف. ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف أن في القرآن آيات لا يعرف لا يعرف الرسول ولا غيره معناها بل يتلون لفظا لا يعرفون معناه. وذكر يعني بهذا الرد على المجهلة طائفة المجهلة الذين يجهلون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أن الرسول لا يعرف معاني القرآن وكذلك جبريل هذا مجهلة. هناك طائفة يسمونها المؤولة هذا ملاحدة نسأل الله السلامة والعافية هذا من أبطل الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف معناه كذلك جبريل وإنما المجهول كيفية الصفات كيفية لا يعلمها إلا الله كما قال الإمام مثل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به وجه. أما معاني القرآن معروفة ما في إشكال لكن كيفية الأمور الغيبية كيفية الصفات لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو كيفية ذاته سبحانه وتعالى حقائق يعني الجنة حقائق النار وما يكون فيها من الحقائق على ما هي عليه لا يعرف حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر أن تفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل من النصوص المثبتة للصفات والقدر على غير ما أراد الله ورسوله. ثم قال فإنكار السلف والأئمة لهذه التأويلات الفاسدة كما قال الإمام أحمد فيما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله فهذا الذي أنكره السلف والأئمة من التأويل. كما ذكر شيخ الإسلام في أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه وقال وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر في المحنة الذي قد صار للمسلمين معيارا يفرقون به بين أهل السنة وأهل البدعة لما صنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله تكلم في معاني المتشابه الذي أتبعه الزائفون ابتغاء الفتنة وابتغاء الذي اتبعه الذي اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة وابتغاء الزائغون في الغين الزائغون، أما الذين في قلوبهم زائغون فيتبعون ما تشابه منه. الذي اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله آية آية، وبين معناها وفسرها ليبين فساد تأويل الزائغين، واحتج على أن الله يرى أن القرآن غير مخلوق، وأن الله فوق العرش بالحجج العقلية والسمعية، ورد ما احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية، وبين معاني الآيات التي سماها متشابه وفسرها آية آية، وذكر أن التشابه يراد به ما هو صفة لازمة للآية، ويراد به ما هو من الأمور النسبية، فقد يكون متشابها عند هذا ما لا يكون متشابها عند هذا. وقال: وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن يراد به هذا، فإن أحمد ذكر في رده على الجهمية أنها احتجت بثلاث آيات من المتشابه، قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: لا تدركه الأبصار. وقد فسر أحمد قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، فإذا كانت هذه الآيات مما علمنا معناها لم تكن متشابهة عندنا، وهي متشابهة عند من احتج بها، وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكم. وكذلك قال أحمد في ترجمة كتابه الذي صنفه في الحبس، وهو الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. إذن هنا على هذا يكون الإمام أحمد رحمه الله صنف في الحبس، وهو في الحبس صنف هذه الرسالة. نعم. ثم فسر أحمد تلك الآيات آية آية، فبين أنها ليست متشابهة عنده بل قد عرف معناها، وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره، وأما التأويل الذي هو حقيقته الموجودة في الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله. واستدل شيخ الإسلام لتجنب ما ابتدعه المتكلمون في العقيدة بما ورد في خطبة هذا الكتاب، ونص عبارة شيخ الإسلام: قال الإمام أحمد في خطبته كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من أهل الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. في كل زمان فترة من الرسل، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويبصرون منهم على الأذى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنوره أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله. فهم مختلفون في الكتاب، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون الكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب. سيأتي هذا كان في الطبعة هذه في الصف، ستأتي في المقدمة. هذه مقدمة الإمام أحمد، مقدمة الرسالة الإمام، نقلها شيخ الإسلام في مؤلفاته رحمه الله في مواضع، مما يدل على أن الإمام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يجزم بأن هذه رسالة للإمام أحمد، ولهذا نقلها في كتبه ونثرها في كتبه حتى نقل الخطبة نفسها. نعم. هنا فيه سقط يأتيكم في خطبة الرسالة: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب. غالب الصفحة سيأتي عندكم في المقدمة الرسالة، سيأتي هكذا. نعم. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. ذكر شيخ الإسلام هذا كله في تفسير سورة الإخلاص، وقال في الطبعة الكبرى الأميرية بصدر اختلاف أهل الكلام في الكتاب، قال في منهاج السنة في المطبعة الكبرى الأميرية بصدر اختلاف أهل الكلام في الكتاب، قال: وقد قال الإمام أحمد في خطبة مصنفه الذي صنفه في محبسه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، فساق خطبة الكتاب ثم قال، وهو كما وصفهم أي الإمام أحمد رحمه الله: فإن المختلفين أهل المقالات المذكورة في كتب الكلام إما نقلا مجردا وإما نقلا وبحثا وذكرا للجدال مختلفون في الكتاب، كل منهم يوافق بعضا ويرد بعضا ويجعل ما يوافق رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه وما يخالفه هو المتشابه الذي يجب تأويله أو تفريطه. ثالثا، قال في الرسالة التدميرية: كان الأئمة فالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلام عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا هو. هذا بعض ما ورد في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية من الاعتماد على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية والتصريح بأنه للإمام أحمد بن حنبل. يضاف إلى ذلك أتيان شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقد تأسيس الجهمية بكثير من نصوص هذا الكتاب الرد على الزنادقة والجهمية، مع تعليقات قيمة على كل نص من تلك النصوص لشيخ الإسلام نفسه. وقد أكثر ابن القيم من نقد نصوصه أي الرد على الزنادقة والجهمية في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فثبت بهذا كله ثبوتا لا يدع مجالا للشك أن هذا الكتاب للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وجزاه عن تأليفه خيرا، والله تعالى ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. رحمه الله. وبهذا يتبين أن هذه الرسالة لا شك أنها للإمام أحمد، وأن التشكيك في إثباتها وأن التشكيك في نسبتها للإمام أحمد لا وجه له، وإنما يشكك في ذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة حتى لا تثبت، لأنها رد عليهم وإبطال لمعتقدهم وضلالهم. والجهمية والمعتزلة والأشاعرة موجودون في كل زمان، وهم موجودون في هذا الزمان، وفي هذا الزمان أيضا يشككون في نسبة هذه الرسالة، ويقول أنها ليست للإمام أحمد، كما شكك من سبقهم من إخوانهم إلى الجهمية والمعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه، آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. ما عندك سند هنا؟ ما ذكر. ها؟ ما ذكر. هي سنة الرسالة لتعليق تحقيق الشيخ إسماعيل أصال، ذكر سند. أخبرنا أبو الطاهر المبارك بن المعطوش في كتابه أن أبا الغنائم محمد بن أحمد ابن المهدي بالله أجاز لهم أن أبا القاسم عبد العزيز بن علي الأزدي أجاز لهم عن أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال، قال أنبانا أبو بكر الخلال، قال أخبرني خضر بن مثنى الكندي، قال أنبانا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال هذا ما أخرجه أبي رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذن هذا سرد الرسالة متصل السند. نعم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. هذه هي الخطبة، خطبة الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة، وهي خطبة عظيمة، ما زال العلماء ينقلونها في كتبهم ويستشهدون بها، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، كثير من أهل العلم يستشهدون بهذه الرسالة. وقال الإمام أحمد في رسالة الرد على الزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل ويسردونها. فهي خطوة عظيمة، واستشهاد العلماء من أهل السنة والجماعة ونقل هذه الرسالة في كتبهم أيضا من الأدلة التي تثبت نسبة هذه الرسالة للإمام رحمه الله. قل الحمد لله. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود، الثناء على المحمود بصفاته وأعماله مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا هو الحمد، ثناء على الصفات وعلى الأعمال والأفعال مع حبه وإجلاله وتعظيمه، بخلاف المدح. المدح فإنه ثناء بدون حب وإجلال. فأنت تمدح الأسد، تقول قوي العضلات، ولا تحب الأسد، تثني عليه، تمدح الأسد ولا تحبه. فهذا هو الفرق بين المدح وبين عيش وبين الحمد. المدح ثناء وإخبار بالصفات، لكن لا يلزم أن يكون معه حب وإجلال وتعظيم، رحمك الله. أما الحمد فهو ثناء الصفات الاختيارية الجميلة والأفعال مع الحب والإجلال. ولهذا جاء الحمد، الله تعالى وصف نفسه بالحمد ولم يصف نفسه بالمدح، الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد ثناء على الله عز وجل مع حبه وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى. والحمد أعم من الشكر من وجه وأخص من وجه، فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في شيء ويختلفان. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا أعم من هذه الجهة، يكون الشكر أعم. ولهذا قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالقول، ويكون بالعمل، ويكون بالقلب، باللسان وبالقلب وبالجوارح. أما الحمد فإنه يكون باللسان، يكون باللسان مع اعتقاد القلب، مع القلب. ولهذا قال: أفادتكم النعماء مني، أفادتكم النعماء مني ثلاثا: يدي ولساني والضمير المحجبة. والحمد أيضا يكون في مقابل الجميل وبدون مقابل. فالله تعالى يمدح، يحمد سبحانه وتعالى لما اتصف به من الصفات العظيمة، ولما أنعم به على عباده من النعم العظيمة: خلقهم وأوجدهم من العدم، ورباهم بنعمه، وهداهم وعلمهم، وأعطاهم السمع والأبصار والأفئدة. فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد لما اتصف به من الصفات العظيمة والأفعال الجميلة، ويستحق الحمد لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى أما الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة، تشكر الشخص في مقابل الإحسان. أما إذا لم يكن هناك إحسان فلا يكون هناك شكر، وبهذا يكون الحمد أعم من جهة وأخص من جهة. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والحمد يكون باللسان. الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة، والشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. هذه الرسالة كما سبق سماها المؤلف رحمه الله الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، جهم بن صفوان السمرقندي نسبت إليه الجهمية، وهي نفس الصفات عن الله عز وجل، لأنه أظهر هذه البدعة، وإن لم يكن أول من تكلم في هذه البدعة فإنه سبقه شخص آخر يقال له الجعد بن درهم، سبق الجهد وتكلم، أول من تكلم، أول من حفظ عنه في الإسلام مقالة التعطيل هو الجعد بن درهم. والتعطيل إنما هو في كلمتين، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لكن هاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أنكر الخلة والمحبة، وقال ليس هناك خلة، ليس هناك محبة، لأنه لا نسبة، لأن المحبة لا بد أن تكون هناك نسبة بين المحب والمحبوب، ولا نسبة بين الخالق والمخلوق، معناه قطع الصلة بين العباد وبين ربهم. وأنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما، أنكر التكليم، وإنكار التكليم معناه إنكار الرسالات والشرائع، الرسالات والشرائع بالكلام، الله تعالى تكلم أرسل الرسل وأنزل الكتب بالكلام، فإنكار الكلام إنكار للرسائل، إنكار للرسالات والشرائع. فلهذا أفتى العلماء وهم من التابعين بقتل هذا الرجل، وأنه يستحق القتل والإعدام، فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطة. لما أفتاه علماء أهل زمانه وهم من التابعين أفتوا باستحقاقه القتل، قتله، وذلك في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى خطب الناس بعدما صلى العيد، صعد المنبر وخاطب الناس وقال في آخر الخطبة، وكان الجعد عنده، جعد بن درهم عنده في أصل المنبر مقيد، فقال في آخر الخطبة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحك بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه ذبح الشاة. شكره العلماء وأثنوا عليه، من ذلك العلامة المقيم في الكافية الشافية قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إن الله لم يتخذ، إذ قال إبراهيم ليس خليله ولا وليس إلى وليس موسى بالكلم الداني، أو كما قال. ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ولا شك أن أهل السنة شكروه بهذا، وهذه شك لا شك أن هذه الأضحية يعدل أجرها الكثير من الضحايا، لأن هذا هي قطع لدابر الفتنة والشر والفساد، هي أفضل من الأضحية. الأضحية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا قطع لدابر الفتنة والبدعة والضلالة. لكن الجهم بن صفوان كان قد اتصل به قبل أن يقتل، اتصل به هذا الرجل الجهم بن صفوان، فتقلد عنه هذه المقالة وتبنى عقيدة نفي الصفات ونشرها ودافع عنها حتى نسبت المقالة إلى الجهمية، فقيل الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. وإلا الأصل أن أول ما تكلم الجعد بن درهم، الأصل أنه قال الجعدية، لكن الجعد قتل في أول إظهار لهذه البدعة قبل أن تنتشر، ثم نشرها الجهم بن صفوان. وجهم بن صفوان أيضا قيض الله له من يقتله، قتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها. ولهذا سمى المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذه الرسالة الرد على الجهمية والزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، وتطلق الزنادقة على تطلق الزنديق على الملحد الجاحد للخالق المتحلل من الأديان، ويطلق على المنافق سمى زنديق، كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره. كان السابقون يسمونه منافق، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان يسمى منافق. ثم صلح المتأخرون على تسميته بالزنديق، وهي كلمة فارسية معربة، زنديق تطلق على الجاحد المعطل المتحلل من الأديان، وتطلق على المنافق. ولهذا ذكر أهل اللغة كما في مصباح المنير قالوا إن الزنديق الزنادقة جمع زنديق، وهو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر. وفي التهذيب أنه هو الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق، هذا الزنديق. إذن الزنديق يطلق على الملحد الجاحد المعطل، ويطلق على المنافق الذي يبطن الإيمان، الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان والإسلام. المؤلف يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. الزمان معروف جمع أزمنة، وهو الوقت، يطلق على الوقت القليل والكثير. والسنة أربعة أزمنة، وهي الفصول الأربعة، الربيع والخريف والشتاء والصيف. فالزمان هو الوقت، والفترة هي الانقطاع. والمعنى على فترة من الرسل يعني على انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم. وتطلق الفترة على ما بين الرسولين، ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، يسمى فترة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني في الوقت الذي يكون فيه انقطاع ودروس واندراس أعلام الدين، يقيض الله من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الخير. جاء في هذا المعنى بمعنى ما ذكره الإمام أحمد الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، هو حديث لا بأس بسنده أو أبو داود وغيره. فهذا يؤيد ما ذكره الإمام رحمه الله في هذه الخطبة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني كلما اندرس الدين وضعف وحصل انقطاع ودروس من أعلام الدين، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق ويبصرونهم ويردونهم إلى الصواب. فالفترة هي الانقطاع، وتطلق الفترة، يقال فترة عن العمل انكسرت شدته، وفترة عن الحر إذا انكسر. والفترة من الرسل يعني انقطاع ودروس أعلام الدين. ففي هذا الوقت يقيض الله من يجدد للناس دينهم ويدعوهم إلى الهدى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون الضال، يدعونه إلى الهدى، يردونه إلى الصواب. الضلال هو الانحراف، الانحراف عن شرع الله ودينه، ضلال. والهدى هو العلم، العلم النافع، والعلم النافع هو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله. فالذين انحرفوا عن الحق وعن جادة الصواب يدعوهم هؤلاء البقايا من أهل العلم في وقت زمان الفترة، يدعونهم إلى الهدى إلى العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصبرون منهم على الأذى. هكذا شأن الدعاة والمصلحين، يتأثرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام، يصبرون على الأذى، لأن الداعية إذا دعا الناس إنما يقف في وجوه ويصدهم عن رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم، وهم لا يرضون بذلك، فلا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل، فلا بد من الصبر. فإذا لم يتسلح العالم والداعية بسلاح الصبر فإنه لا يستطيع أن يقوم بالدعوة، لا بد من الصبر. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر، الصبر لا بد منه في أداء الفرائض والواجبات، ولا بد منه في ترك المحرمات، ولا بد منه في الدعوة إلى الله. من لم يصبر لا يستطيع أن يقوم بالدعوة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن هؤلاء العلماء، هؤلاء البقايا من أهل العلم في الزمان الذي تدرس فيه أعلام الدين، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. يصبرون إذا سبوهم أو شتموهم أو ضربوهم، صبر، لا بد من الصبر. تعسيا بالرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا وصبروا. في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه فأدموه وهو ينصف الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونوح عليه الصلاة والسلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ويصفص هذه المدة الطويلة وهم يردون عليه ردا سيئا ويقابلونه مقابلة سيئة ويقولون إنه مجنون، حتى أخبر الله عنه أنه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هكذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يصبر، وأولو العزم لهم من القوة والتحمل والصبر والجلد ما ليس لغيرهم، حتى قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نبينا عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما، دعا قومه في مكة وضعوا على ظهر السلع وهو ساجد سلع الجزور، وأتاه أبو جهل مرة وخنقه عليه الصلاة والسلام حتى جاء أبو بكر وأطلقه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم؟ كسرت رباعيته يوم أحد وجرحت وجنتاه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. فالصبر لا بد منه، فالصبر هو الذي يتحلى به الرسل والدعاة والمصلحون أسوة برسل الله. ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا دين له. ولهذا قال: ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى. هكذا هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء أتباع الرسل يحيون بكتاب الله الموتى، لأن الكافر ميت القلب، فإذا أسلم وآمن وقرأ كتاب الله وآمن به أحياه الله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت، ميت القلب، وإن كان يمشي حيا بين الناس، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، الحياة الحقيقية هي حياة القلب. ولهذا سمى الله القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، سماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هكذا الجاهل والضال والكافر أعمى، أعمى القلب وإن كان يبصر، لأنه لا يرى حق ولا يعمل به. والعمى في الحقيقة عمى القلب ليس عمى البصر، لأن الإنسان إذا عمي بصره وقلبه حي ودينه مستقيم فلا يضره. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا. كم للتكثير، كم للتكثير يعني كثير، كم من قتيل، كم من شخص قتله إبليس فأحياه أهل العلم. كيف قتله إبليس؟ قتله يعني قطع رقبة بالسيف؟ لا، قتله بالإغلال، قتل روحه وقتل قلبه وقتل اعتقاده، قتله بأن سول له الكفر، سول له الضلال، سول له الانحراف، فكان بذلك قتيلا لإبليس. هذا هو القتيل الحقيقي. القتيل هو الذي قتل قلبه، وهو الذي أزيل اعتقاده ولم يعتق اعتقادا صحيح في الله وأسمائه وصفاته، هذا هو القتيل. أما القتيل قتيل الجسد فهذا إذا قتل وعقيدته سليمة وأعماله مستقيمة ما يضره. إذا كان مظلوم يكون شهيد، لكن المصيبة قتيل الروح والاعتقاد والدين. فكم من قتيل يعني قتيل قتل دينه واعتقاده وتفكيره السليم. فكم من قتيل لإبليس قد أحياه، يعني ما أكثر الذين قتلهم إبليس وأحياه العلماء، لأن كم هنا للتكثير، كما قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني كثير. فكم من قتيل لإبليس قد أحياه أهل العلم، وكم من ضال تائه قد هدوه، يعني كثير من الضلال الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن طريق الحق قد هداه أهل العلم، ما أكثرهم. يعني يقول الإمام أحمد: ما أكثر الذين قتلهم إبليس فأحياه أهل العلم، وما أكثر الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن الحق والهدى قد هداهم أهل العلم، هداهم يعني دعوهم إلى الحق وبينوا لهم وأوضحوا لهم فهداهم الله بسببه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. فما أحسن أثرهم على الناس، ما أحسن أثر الناس على العلماء، وما أقبح أثر الناس، ما أحسن أثر الناس، ما أحسن أثر العلماء على الناس، وما أقبح أثر الناس على العلماء. قوله فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم يعني على العلماء. يعني ما أحسن للتعجب، ما أحسن أثر الناس على العلماء، ما هو أثرهم؟ ما أحسن أثر العلماء على الناس؟ ما هو أثر العلماء على الناس؟ دعوتهم وإرشادهم ونصيحتهم وتنبيههم والنصيحة لهم، ينقذونهم من ظلمات الشرك والجهل والبدعة إلى نور العلم واليقين والسنة. هذا أحسن أثر، أحسن أثر، فهم ينقذونهم من الضلالة، ينقذونهم من الكفر، ينقذونهم من البدعة. هذا أثر عظيم يفوق إطعامهم وكسوتهم والنفقة عليهم، لأن الإطعام والنفقة والكسوة وإن كان نفقة معروف فضلها، لكن هذه نفقة وإطعام وكسوة للجسد، والجسد في هذه الدنيا يهيئ الله له من يقيم أوده، ولكن التعليم والإنقاذ من الجهل والكفر والضلال والبدعة هذا أمر عظيم يفوق الإحسان إلى الناس بالمال. ولهذا قال لما حد فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، أثرهم طيب، وبالمقابل قال وأقبح أثر الناس عليهم. ما أقبح أثر الناس على العلماء؟ ما هو أثر الناس على العلماء؟ يؤذون العلماء، ولا سيما الجهال، يسبونهم، يشتمونهم، يرمونهم بالبدعة، وقد يقتلون حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ماذا فعل بهم أقوامهم وهم مقدمة العلماء؟ الأنبياء أعلم الناس بالله عز وجل، إنما يحصل الله من عباده العلماء. في مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم السلام، هم العلماء، هم أعلم الناس بالله، ثم أتبعهم من بعدهم. ما هو أثر الناس على الأنبياء؟ ضربوا الأنبياء وجرحوهم، شتموهم، وقتلوا بعضهم. الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. زكريا عليه الصلاة والسلام قتل، ويحيى عليه الصلاة والسلام قتل، قتلوهم. هذا أثرهم، أثر الناس عليهم. ما هو؟ بعض العلماء وبعض الأنبياء يعدمهم الناس ويقتلونهم. لماذا؟ لأنهم دعوهم إلى الله، هم يدعونهم إلى الله وينقذونهم من الجهل والكفر، وهم يقتلونهم. وبعضهم ضربه قومه حتى أدموه، بعض العلماء سجن، بعض العلماء ضرب بالسياط كالإمام أحمد، ضرب وسحب وسجن. هذا أثر الناس على إيش؟ على الإمام، على العلماء. إذن أثر العلماء على الناس هذا حسن. ولهذا قال لهم ما أحسن أثر العلماء على الناس، وأما أثر الناس على العلماء سيء بالعكس، وأقبح أثر الناس عليه. الناس أثرهم على العلماء سيء، يعني من لم يوفق القتل والضرب والسجن والإيذاء والشتم والرمي بالبدعة والتكفير إلى غير ذلك، هذا أثر إيش؟ هذا أثر الناس على العلماء. وأما أثر العلماء على الناس فهو إيش؟ الدعوة والإرشاد والإيضاح والإنقاذ من الجهل. ولهذا قال لما حد ما أحسن أثر العلماء على الناس وما أقبح أثر الناس على العلماء. هذا مرجع الضمائر، ما أحسن أثرهم أي العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم أي العلماء. ثم قال رحمه الله يبين وصف العلماء وأعمالهم الجليلة، قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. هذه من أعمالهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، النفي الإزالة، يعني يزيلون ويبعدون عن كتاب الله تحريف الغالي. ما هو التحريف؟ التحريف التغيير والتبديل، تغيير والتبديل. تحريف الكلام أن يعدل به عن جهته. وقول الله تعالى إلا متحرفا لقتال أي إلا مائلا لأجل القتال لا مائلا هزيمة. فالتحريف معناه التغيير. كيف يغير الكتاب؟ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. كيف يحرف الكتاب؟ قد يحرف اللفظ وقد يحرف المعنى. من تحريف اللفظ تحريف بعض الجهمية في قراءتهم قرأوا قول الله وكلم الله موسى تكليما قرأوها وكلم الله موسى تكليما تحريف. ليش؟ لماذا؟ يريدون أن يكون الله هو المكلم وموسى هو المكلم حتى لا يقولون حتى ينفون الكلام عن الله يقولون إن الله ما يتكلم. فإذا قلت وكلم الله موسى تكليما قالوا لا معناها وكلم الله قراءته وكلم الله موسى لأن موسى هو المتكلم والله هو المكلم ولا يتكلم زعمهم وكلم الله موسى هذا تحريف. هذا التحريف في المعنى. ولما قال لهم بعض الجهمية لما استدل عليهم على السنة يقول إثبات الكلام على إثبات الكلام بقوله تعالى وكلم الله الله موسى تكليما قال الجهمي وكلم الله موسى فالله هو المكلم لا يتكلم. فقال له كيف تفعل بقول الله عز وجل وكلمه ربه وكلمه ربه. فقال المعنى جرحه بأظافير الحكمة أولها هذا تغيير المعنى جرحه بأظافير الحكمة. قال كلم على الجرح ومنه قول العرب فلان كلمه يدمع جرحه. قال وكلم الله أي جرحه بأظافير الحكمة هذا تغيير المعنى. هذا التحريف تحريف الغالي تحريف في المعنى تحريف في اللفظ. ومن ذلك أيضا تحريف الجهمية والمعتزلة معنى قوله استوى قال معناه استولى حرف قال معناه استولى. وكذلك تحريفهم قالوا معنى الرحمة الإنعام إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام والرضا إرادة الثواب. هذا تحريف تحريف المعنى. إذن العلماء ينفون التحريف عن كتاب الله هذا تحريف لكتاب الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. الغالي الغالي هو الشيء الذي هو الذي يزيد عن الحد يقال له غالي. يقال غلا في الدين غلوا من باب قطع تصلب وشدد حتى جاوز الحد. ويقال غلا في الدين ويقول الناس ومنه قول الناس غلا السعر يعني ارتفع وغلا في القدر وغلا في الأمر غلوا لا يجاوز الحد. ومنه قول الله تعالى لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم. فالغلاة في هذا الذين يغلون كثيرون منهم من غلا في الصفات منهم من غلا في القدر ومنهم من غلا في الصحابة. فمثلا الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل والأسماء هذا تعطيل هذا تعطيل وتقصير بزعمهم أنهم ينزهون الله. هذا غلو في التنزيه هذا يصبح مثال غلو في التنزيه غلو في التنزيه. قالوا بزعمهم نحن الآن نريد أن ننزه الله كيف تنزهون الله؟ قالوا لو أثبتنا لله أسماء وصفات لشابه المخلوقين فنحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين فننفي الأسماء والصفات. نقول هذا غلو في التنزيه زدتم عن الحد. التنزيه هو أن يقال إن الله تعالى لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته لكن لا تنفع عنه الصفات له صفات وله أسماء سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته لا تشبه لا تشبه صفات المخلوقين لا يشبه الله أحد من خلقه. في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. أما هؤلاء غلوا، غلوا فزادوا حتى نفوا الأسماء والصفات عن الله، هذا غلو. فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. كذلك أيضا المشبهة الذين غلوا في الإثبات، قالوا نحن نثبت لله الأسماء والصفات لكن نقول لله أسماء وصفات مثل صفات المخلوقين ومثل أسماء المخلوقين. قالوا إن الله يعلم كعلمنا ويقدر كقدرتنا ويرى كرؤيتنا، حتى قالوا إن الله على إن الله مثل الإنسان وعلى صورة الإنسان، حتى قال غلاتهم وهم من الشيعة الغلاة الكفرة إن الله يندم ويحزن ويبكي وإنه ينزل عشية على عرفة ويسامر ويحاضر ويصافح وينزل عشية عرفة على جبل. قبحهم الله، وأغلبهم من غلاة الشيعة كفرة، هذا غلو. زادوا غلوا في الأسماء والصفات حتى قالوا إن الله مثل المخلوقين تعالى الله. فهذا الغلو ينفيه أهل العلم، هذا معنى قول الإمام أحمد ينفون عيش ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. كذلك القدرية، القدرية طائفتان، طائفة تنفي أفعال العباد وتقول إن، طائفة النفاة والغلاة. فالنفاة يقولون إن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد وأن العباد خالقون لأفعالهم، هذا غلو، غلو في إثبات أفعال العباد. ويستدلون بالمتشابه كما قال الإمام أحمد المتشابه، حتى قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، ويستدلون مثل قوله تعالى فبارك الله أحسن الخالقين، ويقولون إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره لأنه هو الذي خلق فعله، لقول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كما أن العاصي الذي يموت على الكبيرة يجب على الله أن يعذبه وأن يخلده في النار، هكذا أوجبوا على الله، هذا غلو. وهناك القدرية الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وأنه ليس له أفعال، وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق. فهؤلاء غلوا في إثبات أفعال العباد حتى قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، وأولئك غلوا في سلب العبد من أفعاله حتى قالوا إنه لا أفعال له وأن أفعاله كلها اضطرارية، فهذا غلو وهذا غلو. فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. إذا هذا كله من التحريف فهذا كله من الغلو الذي ينفيه العلماء عن كتاب الله عز وجل. وهؤلاء كلهم يستدلون بالقرآن، لكن كما قال الإمام أحمد يستدلون بالمتشابه، بالمتشابه ويشككون الناس ويتأولون القرآن على غير تأويله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، تحريف الغالي وانتحال المبطلين، انتحال نسبة الشيء وأن ينسب إليه شيء ليس فيه. ولهذا في اللغة نحلته القول إذا أضفت إليه قولا قاله غيره وادعيته عليه، ونحله القول في القاموس نحله القول فمنعه نسبه إليه. فالمبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، كما سيأتي في الأمثلة الكثيرة التي يذكرها الإمام أحمد رحمه الله أنه يقولون مثلا إن القرآن إن في القرآن أن الناس يعذبون بغير جرم وأن هناك جلود تعذب لم تذنب، ويستدلون مثل قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها، هذا من المتشابه، هذا من نسبة المبطلين إلى القرآن ما ليس منه. يوم تبدل الأرض غير الأرض، قالوا إن القرآن فيه أن الأرض أن هناك أرض ثانية غير هذه الأرض، ويستدلون بالآية مثلا، وسيأتي الجواب على هذا. هذا من الباطل الذي نسبه المبطلون إلى القرآن. فالعلماء ينفون عن القرآن انتحال المبطلين، انتحال المبطلين. لعلنا نقف الآن إن شاء الله، وإن شاء الله المقدمة هذه إذا انتهينا من شرحها نمشي، لأن بعد ما تنتهي المقدمة تكون هناك كلها نصوص متشابهة، ويبين الإمام أحمد رحمه الله الجمع بينها. لكن الخطبة هذه تتكلم على فقراتها إن شاء الله، ونترك انتهينا من الأسئلة.